بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، ما زال الكلام في الأيمان، وما زال الشيخ يعطينا صورا عن الأيمان التي يحنث الإنسان فيها والأيمان التي لا يحنث فيها. وصل إلى قوله: ولحم البقر يتناول جاموسا. يعني رجل قال: والله لا آكل لحم البقر، فقدم له لحم الجاموس، فهل يحنث؟ أول عملية ينبغي لنا أن نعلم ما هو الجاموس في التعريف. الجاموس بقر، نوع من أنواع البقر، يعني الجنس واحد، البقر واحد، لكن بعضه يحبب إليه أن يبقى في الماء، وبعضه يحبب إليه أن يبقى في الهواء. فالذي يبقى في الماء هو الجاموس. إذن الجاموس اسم من أسماء البقر، ولذلك إذا قلنا جنس واحد فهذا يدخل تحت الجنس الواحد. يعني مثلا عندما نقول إن في الغنم في كل 40 شاة، طيب الغنم يشمل في الشريعة الإسلامية الماعز، فالماعز تدخل تحت الغنم، لا تدخل تحت البقر. عندما نقول غنم مثلا، لا يشترط أن يكون فقط عواس، يعني مثل غنم البلد الموجود عندنا، من الممكن أن يكون هذا الغنم الآخر وهو موجود بكثرة في العالم الذي له ذنب سموبيلا ومشاكل ذلك، هذا لو حلف لا يأكل. ما معنى ذلك يترك البلد ويأكل من ذلك؟ ما عين يعني فصلا بعد ذلك، إنما عين الجنس، قال: لا آكل بقرا. يتناول الجاموس، نعم يتناول الجاموس. لكن هذه المسألة نحتاج أن نفصل فيها بعض الأشياء. إذا ذبحنا ماعز أو غنم أو بقر، هذه ماذا نقول عنها بعد الذبح؟ ميتة أم لا؟ ميتة على قيد الحياة؟ ميتة. لكن الناس دائما والشرع يفرق في هذه المسألة. حرمت عليكم الميتة، لكن هذه ليست محرمة. لماذا؟ لأن الميتة تنقسم إلى قسمين: إما مذكاة ذكاة شرعية، وإما غير مذكاة ذكاة شرعية. فنحن نريد عندما قال: والله لا آكل ميتة، يقصد بذلك أنه التي ماتت وحرمها الله عز وجل. فإذا ذكيناها، ذبحناها، نحرناه، عقرناه، يؤكل أم لا؟ يؤكل. فلو أكل مذبوحا أو منحورا أو معقورا، يعني يصح أكله شرعا، لا يسمى ميتا، لا يحنث بيمينه. يقول عليه الصلاة والسلام: أحل لنا ميتتان ودمان. طيب هذا الميتتان السمك والجراد، لا تؤكل إلا ميتة. فلو قال: لا آكل ميتة، هذه ذكاتها موتها، فهذه تدخل تحت المذكاة أم تحت الميتة؟ تحت المذكاة، ولذلك لا يحنث بها. الله عز وجل حرم علينا الدم أو دما مسفوحا، صحيح؟ طيب، لكن في المقابل أحل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ميتتان ودمان. فلو أكل كبدا أو أكل طحالا، عند ذلك يصح ولا يحنث بيمينه. حلف لا يأكل لبنا أو لا يشرب لبنا مثلا. اللبن يعني نحن في بلادنا نستخدم، أول ما ينزل اللبن وهو الحليب نسميه حليب، في الواقع اسمه لبن ليس اسمه حليب. الحليب صفة من صفاته، حليب بمعنى محلوب، حليب بمعنى محلوب. ألا ترى أنك تقول قتيل بمعنى مقتول، وجريح بمعنى مجروح؟ ولذلك هذه صفة من الصفات، فحليب بمعنى محلوب اسمه لبن. وكثير من البلاد لا تسميه حليب، ماذا تسميه؟ لبن. فإذا كان رائبا تسميه اللبن الرائب. يعني نحن نفرق، أهل الشام إذا قلنا حليب يعني أول ما ينزل اللبن، واللبن إذا أطلقناه نطلقه على اللبن الرائب. على كل حال، لو حلف لا يأكل لبنا فأكل بعد ذلك فرط اللبنات كما يقال، فأصابهم حموضة شيء إلى غير ذلك، صار اسم أريشة. هل يحدث بأكل أريشة مثلا أو بأكل القشطة أو بأكل السمن؟ لا، هو حلف على ماذا؟ حلف على اللبن، لم يحلف على هذه الأشياء. فإذا كان، أما لو حلف شيئا مخلوطا بشيء، والله لبن ماعز، حلف لا يشرب لبن ماعز، الخلطوا له لبن ماعز مع لبن بقر فشرب منه، هنا يحنث لأنه في الواقع شرب الماعز لبن الماعز أم لا شرب. فدائما كل مسألة من هذه المسائل ننظر في العرف ما اسمها في الحقيقة، فإذا وقع عليها هذا الاسم عند ذلك فنقول إنه حنث بيمين. مثلا لو حلف لا يأكل اللبن، اللبن هو الذي يأتي نسميه إحنا الشمندور، أو يأتي أول ولادة البقر، طيب فشرب لبنا، هذا شيء غير هذا الشيء، هذا لا يسمى لبن. لذلك فكل مسألة إنما يحلف فيها يحنث فيها بمعنى ما بالمعنى الذي أراده والذي يحكم عليه العرف في أنفسه. مثال آخر، ولو قال مشيرا إلى حنطة في كيس في قمح حنطة لا آكل هذه، وأشار إليها، لم يعين، لم يأكلها طحينا أو خبزا أو طبخا أو يعني كعكة أو أي شيء، قال لا آكل هذه، لو أكلها على هيئتها يحنث، يعني دون صناعة، لو أكلها طحينا يحنث، لو أكلها خبزا يحنث، لو أكلها بعض المعجنات يحنث. لماذا؟ لأنه أشار إليها، لا آكل هذه وموجودة في الكيس، كيفما كانت في هذا الكيس وكيفما تحولت إلى أي شكل لم يسمها، فما قال لا آكل حبا مثلا القمح، ولا لم يكن لا آكل طحينا، ولم يقل لا آكل خبزا، قال لا آكل هذه. والإشارة قال العلماء فيها أبلغ من العبارة هذه، فأشار إلى كيس من حنطة، عند ذلك يحنث بأكله على أي شكل كان، قمح، حرير، خبز، كعك، معجنات، كيفما كان، قال يحنث بأكلها على هيئتها وبطحنها وخبزها. أما إذا نوى شيئا معينا، ونوى مثلا لا آكل هذه على هذه الهيئة، فأكلها على غير هيئة لم يحنث. ولو قال لا آكل هذه الحنطة حنث بها مطبوخة ونيئة ومقلية، قال لا آكل هذه الحنطة، فإذا طبخت كما يفعلون بسموها مثلا هريسة، عندما يطبخ القمح يبقى على شكله، فهذه مطبوخة، لو قلنا ما هذا يقولون حنطة مطبوخة، فهو أشار إلى الحنطة، أو أحب أن يسفها هكذا نيئة كذلك يحنث بيمينه، لو قلاها قليا يحنث بيمينه. أما قال حنطة إذا طحناها ما اسمها صار؟ طحين. قال لا آكل هذه الحنطة، سماها هكذا، فأراد شكلا من أشكالها، فأكل طحينا أو أكل سويقا أو أكل عجينا أو أكل خبزا أو أكل كعكا، عند ذلك لا يحنث لأنه يسمى أكل شيئا آخر، لم يأكل الحنطة بل أكل شيئا آخر. قال ولا يتناول رطب تمرا، ولا يتناول رطب تمرا، عندنا كل الفواكه وكل الأشياء الموجودة على الأشجار تنقلب من شيء إلى شيء آخر. مثلا نعطي مثال بسيط موجود في بلادنا، عندنا العنب أوله يسمى حصر، وبعد ذلك يسمى عنب، وبعد ذلك يسمى زبيب، فإذا أكل قال لا آكل حصر فأكل عنب، هل يحنث؟ لا يحنث. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة لا يسمى حصر، قال لا آكل عنبا، لا آكل حصرا، لكن أكل زبيبا، يصح ذلك ولا يحنث. كذلك التمر يمر بمراحل، نعم، لذلك في عندنا تمر، في عندنا بلح، في عندنا بصر، في عندنا تمر إلى غير ذلك. فكل صنف من الأصناف لا يتناول القسم السابق. فأهل الرطب والتمر والبصر والبلح لهم تقسيم في ذلك الأمر. فلو قال لا أكل تمرا فأكل بصرا، لا أكل بصرا فأكل تمرا، لا أكل رطبا فأكل بصرا أو تمرا، لا أكل بلحا فأكل بصرا أو تمرا أو رطبا، المهم لم يقع عليه الاسم الذي قاله، لا يحنث عند ذلك. قال كذلك، يعني الأصل إذا أحببنا أن نعرف كيف يترتب هذا الأمر بالنسبة للنخل، قالوا أول ما يبدأ النخل يعني يسمى طلع ويسمى كافور، بعد ذلك يسمى بلح، بعد ذلك يسمى بصر، بعد ذلك يسمى رطب، بعد ذلك يسمى تمر. إذن هذه الأشياء تنتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى. قال ولا عنب زبيبا، وكذا العكوس، يعني لو قال الزبيب لا يأكل عنب، قال بصر لا يأكل، هذا شرحنا. ولو قال لا آكل هذا الرطب، أشار إليه هذا الرطب، طبعا كان الرطب موجود على الشجرة، قال فتتمر، ما معنى تتمر؟ ما زال على الشجرة وتحول، مثل لا آكل هذا الحصر فصار الحصر عنبا ثم صار زبيبا، مشيرا إليه، فتتمر فأكله، أو ما جاء الجواب الصحيح، أو لا أكلم ذا الصبي، أشار إليه هذا الصبي، لكن الصبي ما كلمه، لكن ما بيبقى الصبي صبي، بيضل صبي، صار شاب بعدين صار رجال بعدين صار شيخ، نعم، فرآه شيخا فكلمه، فهل يحنث؟ قال فلا حنث في الأصح، لأنه عندما قال لا آكل هذا الرطب أشار إليه وسماه. الآن أنت ماذا حلفت؟ أنا حلفت على الرطب، نقول هذا تمر وليس رطب، عادت إلى المسألة السابقة. قال لا أكلم هذا الصبي، لكنه هل كلم صبيا أم كلم شيخا عجوزا؟ أكلم الشيخ، عند ذلك لا يحنث، وهذا لأنه سماه في هذا الاسم، يعني زوال الاسم السابق زال بالكلية، زال اسم الصبي وزال اسم الرطب تماما. على مثل الإنسان قال والله لا أشرب هذا الخمر، نحن إذا عصرنا شوية عنب حطيناهم شو بتقن قلبه لما بيفوروا شو صاروا؟ صاروا خمر، بعد ذلك ينقلب خل، يعني إذا أكل من الخلات حرام؟ لا، لأنه حلف على الخل ولم يحلف على الخل فانقلب. ما هو الفرق ما بين الخمر عنب؟ كان عنبا خمرا خلا، وهذا كان صبيا شابا كهلا، وهذا صار مثلا رطبا تمرا. والخبز لو قال لا أكل خبزا، والخبز يتناول كل خبز، في بلادنا لا نعرف الخبز نحن هنا إلا من القمح، وقد كان يعرف بعض أسلافنا الخبز من الشعير، وصاروا يتكبرون على خبز الشعير حتى وصف لهم دواء، فصاروا يصنعونه صناعة وربما يدفعون الثمن أكثر. والخبز يتناول كل خبز كحنطة. طيب الآن وشعير، هذا في بلادنا، لو نسأل إخواننا في مثلا الملويين الصينيين إلى غير ذلك، لا يوجد عندهم حنطة، فمن أي شيء يصنعون الخبز؟ يصنعون الخبز من الأرز، يوجد خبز من الأرز. هل يمكن أن يصنع؟ نعم يمكن أن يصنع خبز من فول الصويا مثلا، يمكن أن يصنع خبز من الباقلاء، يمكن أن يصنع خبز من الذرة، خبز درة معروف، ربما يصنع خبز من الحمص إلى غير ذلك. قال لا آكل خبزا، فمن أي نوع؟ كان في قمح، عند في قمح أسود في أوروبا، لا يوجد هذا عندنا مثلا. كل هذه الأنواع كيفما كانت تسمى خبزا، فإذا أكله عند ذلك فيحنث به. نعم، إذن والخبز يتناول كل خبز كحنطة وشعير وأرز وباقلة وذرة وحمص. قال فلو ثرده، ما معنى ثرده؟ يعني جعله فريدا، يعني قطع الخبزات سواها البسية العامية عندنا. نعم، هذا خير الطعام الثريد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نعم، ولذلك لو جعله ثريدا، لكن الثريد حقيقة لو قلنا له ماذا أكل؟ قال خبز بمرق. مو هذا الثريد خبز بأي نوع من أنواع المرق؟ إذا ما خرج عنه اسم الخبز. فلو ثرده فأكله حنيفا، وعليه أن يكفر عن يمينه لو فعل ذلك. ولو حلف لا يأكل سويقا فسفه أو تناوله بأصبع حنيفا. الآن لو قال الإنسان، خلينا نأكل مثلا هذا الضريب، لو قال لا آكل سكرا، حط هيك السكر وأكل، لكن حط قليل من السكر وسف سف إلى داخل فمه بعدين بلعه، ألا يسمى هذا أكل؟ ما في فرق ما بين السف وما بين الأكل، قد ما يكون الأسنان ما بده يعني. نعم، عند ذلك فسفه أو تناوله بأصبعه، صار يرطب مثلا يلقطهم بالأصبع، اسمه أكل؟ نعم اسمه أكل. أو تناوله، أو تناوله ببعض أصابعه، اسمه أكل؟ نعم. ولو حلف لا يأكل سويقا فسفه، وشرط سويق أي شيء يعني، أو تناوله بأصبع حنفة وإن جعله في ماء فشربه فلا. يعني الآن الأكل شيء والشرب شيء آخر، فإذا كان لا يريد أن يأكل شيئا لكن جعله في ماء ثم شربه فيقول أنا ما أكلته أكلا وإنما شربته شربا وأنا قد حلفت على مسألة الأكل. يعني الآن كثير من لا آكل عنبا فشرب عصير العنب، لا آكل برتقالا فشرب عصير البرتقال، لا آكل ليمونا فشرب العصير. إذن هو حلف على الأكل لكنه ماذا فعل؟ فعل الشرب فلا يحنث. أو العكس، قال لا يشربه، نفس العكس تمام، عصير أي نوع من هذه الأنواع فأكله أكلا، أكل الليمون، أكل البرتقال، أكل يعني العناب إلى غير ذلك، حلف أن لا يشرب فأكل، عند ذلك كذلك لا يحنث. أو لا يأكل لبنا أو مائعا آخر فأكله بخبز حنيف. لا يأكل لبنا، اللبن وإن كان صورته أنه يشرب شربا لكن من الممكن أن يؤكل مع الكعب، يؤكل مع الخبز، يؤكل كذا، فجعله مع شيء آخر. أكله أم لا؟ أكله. قال أو لا يأكل لبنا أو مائعا آخر، مثل زيت مثلا، خل زيت، نعم، لكنه بأي شيء أكله؟ عادة يشرب شرب هذا، لكنه أكله بخبز، أكل خبز وخل، خبز وزيت، خبز ولبن، عند ذلك يحنى. أو شربه، قال لا أكل زيتا لكن شرب الزيت شربا، أو شرب الخل شربا إلى غير ذلك فلا يحنى، لأنه حلف على الأكل ولم يحلف على الشرب. أو لا يشربه فبالعكس. أو لا يأكل سمنا فأكله بخبز جامدا أو ذائبا حنفا. السمن من الممكن يعني إذا كان في فصل الصيف من الممكن أن يشرب شربا ومن الممكن أن يؤكل بالخبز أكلا. نعم، قد يعني يستغرب بعض الناس، رأينا بعض الباعة كلما أراد أن يعني يشتري شيئا أو يأخذ كالملعقة فيجعلها في فمه، ربما واحد منا طيلة حياته يعني لا يفعل هذا مرة واحدة، لكن يوجد هذا الشيء. أو لا يأكل سمنا فأكله بخبز جامدا أو ذائبا، يعني سواء غطس الخبز به إذا كان مائعا وإذا كان جامدا أخذ منه كما نأخذ من مثلا اللبن الرائب، أو ذائب حنيفا، نعم لأنه يسمى أكلا. وإن شرب ذائبا فلا، لأنه قال والله لا آكله. وإن أكله في عصيدة حنيفا إن كانت عينه ظاهرة، يعني جعل له طعام، هذا الطعام يظهر عليه أثر السمن. أحيانا يعني كل بلد لها نوع من الطبخ، لكن عندما يوجد السمن عليها فإن السمن يظهر طعمه، وأحيانا لو بردت قليلا فيظهر شكله على سطح هذا الطعم، وإن أكاد ما يسمى لو أكله في عصيدة. نعم، طبعا الأصل العرب أنها كانت إذا أرادوا أن يكرموا أحدا خلطوا له سمنا وعسلا وقمح، ولذلك هذا يسمى لت، لت له القمح، ولذلك سمي اللات. هذا اللات عبارة عن رجل كان سابقا كريما يقدم الطعام للضيفان وللذين يأتون إلى مكة، ولكن بعد أن مات ذكرهم الشيطان به فصنعوا له تمثالا فصاروا يعبدونه من دون الله. اسم اللات من هنا جاء، اللات، لأنه كان رجلا كريما يلت لهم. لذلك مسألة العصيدة هي عبارة عن دقيق مع سمن ويطبخ، يعني ممكن نحن نقول نحن مثل القمح مع السمن وقليل من الماء، كما قلنا الحريرة التي تصنع في بلادنا أو هريسة أو كذا من هذا القبيل. وإن أكله في عصيدة حنيثة إن كانت عينه ظاهرة، هذا كل الأشياء، كل الحلويات التي فيها سمن فعلا إلا ما يظهر هذا السمن عليها، طبعا مو ريحة السمن، في سمن حقيقة دانية. ويدخل في فاكهة رطب وعنب ورمان وأترج ورطب ويابس ورطب ويابس. يعني قال رجل والله لا آكل الفاكهة، ماذا يدخل فيها؟ قال كل ما نسميه نحن فاكهة يعني يدخل في الفاكهة. ربما في بعض البلاد يختلف عن البعض في بعض الأنواع، فنختلف في مسألة الفاكهة، هل هي من الفاكهة أم هي من الخضروات مثلا. أعطي مثالين على هذا الأمر. نحن نأكل الموز كفاكهة صحيح، ولكننا لو نظرنا يعني إلى هذا الموز في بعض البلاد فإنهم يقطعونه كما نقطع البطاطا في بلادنا ولا يخمرونه حتى يؤكل في هذا الشيء، هل يعتبر عندهم فاكهة أم يعتبر نوعا من الخضروات؟ هذه مسألة هامة. وقد رأيت مثل هذا، يعني جيء لي يعني واحدة قد تساوي 5 أو أكثر من الموز وكبيرة في الحجم ولا تستطيع أن تأكل منها شيء، بل طعم البطاطا يعني نيئة أفضل منها، كيف يطبخونها لا أدري، لكن هل تسمى الآن فاكهة؟ نحن في بلادنا نجعل الخيار مع الفاكهة ونجعل الخيار في سلطة الطعام صحيح؟ لكن هذا الخيار هل هو فاكهة أم خضروات في الحقيقة؟ هو تابع للخضروات، ولذلك في بعض البلاد عندما يروننا نجعل هذا مع الفاكهة يضحكون علينا فيقول هذا يعني من باب الخضروات، كأنه واحد حاطط له جزء سلق مع الفواكه، يعني هكذا يظنون. فمسألة الإنسان ومعتاد. نحن نريد الآن أن نقول إذا كان هذا الشيء بالنسبة للخضار خضار وبالنسبة للفاكهة فاكهة، ولا يهمنا اختلاف العادات أو نأخذ كل بلد على حدة. نعم، ويدخل في فاكهة رطب، يعني الرطب هو التمر قبل أن يتجفف، ولذلك هو يعتبر من أطيب أنواع التمور، ولذلك أهل المدينة عندما يحبون أن يقدموا للحجاج في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يتفاخرون في أنواع الرطب التي يقدمونها للحجاج والتي يضعونها على موائدهم، فهي تعتبر من أكبر أنواع الفاكهة. عنب هل هو من الخضروات أم من الفاكهة؟ لا، من الفاكهة. الرمان من الفاكهة. الأترج، الأترج يعني هو عبارة عن ثمر طيب الرائحة وطيب الطعم، شبه النبي صلى الله عليه وسلم فيه المؤمن، قال رائحته طيبة وطعمه طيب، يعني كما يكون في بلادنا نحن نسميه أحيانا طرنج مثل الكباد والفراسكين وإلى غير ذلك، تشم رائحته فتراه زكيا، تأكله فترى. ولقد قدم لي بعض الإخوة قبل أيام يعني شيئا من بلاد المغرب يسمى الأترج، يشبه حبة الليمون يعني، ولكن رائحته طيبة، ومن الداخل أيضا حلو الطعم يعني أطيب من الليمون الحلو في بلادنا، رائحته طيبة. قال هذا يسمى الأترج الذي شبه به النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن، كيفما كان يعني كل فاكهة وربما تختلف أنواعها، إذا كانت رائحتها طيبة وطعمها طيب تسمى الأترج. قال ورطب ويابس، يعني أحيانا الأشياء هذه تارة تكون في رمان بالداخل أخضر، وأحيانا بيبس، لكن إيش بيبس من الداخل يبقى رطبا. وكذلك يعني هذه الأشياء من الممكن أن تجفف يعني، وممكن يعني لو صارت زبيبا أو صارت هذا بين اليابس وما بين الرطب. فالتمر هو من الرطب، وأيضا الزبيب من العنب، والتين يؤكل جافا ويؤكل رطبا. دخل في هذا كله نقول إذا قال والله لا أكل فاكهة فأكل من هذه الأنواع رطبة أو أكلها يابسة على الحالة يعني التي تجفف فيها، نستطيع أن نبدل كلمة يابس بجاف مجفف يعني. قلت وليمون كذلك، الليمون أدخله في مسألة الفاكهة. قال ونبق، النبق هو عبارة عن شجر لا يخرج في بلادنا يسمى بشجر السدر، وله حبة تخرج منه تسمى النبق. ولذلك هذا السدر كانوا سابقا يستخدمونه بدل عملية الصابون، يعني ورق السدر إذا فعلته. لذلك عندما تقرؤون في الفقه فتجدون في باب الميت أن يغسل بسدر وخطمي، فهذا أشبه هذا ورقه بورق الصفصاف في بلادنا. لو أخذت عدة ورقات من الصفصاف ودلكتها فإنك تأخذ منها رغوة كرغوة الصابون تقريبا وتنظف، لكن نظافتها لا تبلغ ولا 5% من مسألة السدر. يعني السدر تعرفوا كمان كان عندنا نبتة الناس يتنظفون فيها، ما كانت في قبل 20 سنة يعني كانت منتشرة وإلى الوراء، هو الأشنان، فكان الناس يتنظفون به. قال وليمون ونبق وكذا بطيخ، يعني هذا ثمر يعتبر من الفاكهة، والبطيخ يعتبر من الفاكهة. ولب فستق، طبعا الفستق هو عبارة عن جرم داخل مثل الجوز مثلا، في الداخل ماذا يوجد؟ حبة الفستق، لكن في الخارج فلو أكل الخشب له، طبعا لا يؤكل خشبه، لا يسمى أكل فاكهة. أما أكل اللب في الداخل، لأن الكل ما هذا تسمي له قشرتين بتسميه فستق، إما القشرة الأولى والقشرة الثانية تخرج اللبة، إذا أكل الفستق فهو من الفاكهة أيضا. وبندق كذلك، البندق له قشرة خارجية، وغيرهما في الأصح. الآن أراد أن يخرج لنا الذي لا يسمى فاكهة، قال لا قثاء، فالقثاء ليس من الفاكهة، من أي شيء؟ من الخضروات. لا قثاء وخيار وباذنجان وجزر وفجل ولفت إلى غير ذلك من هذا القسم فهو من الخضروات. ولا يدخل في الثمار يابس والله أعلم، يعني هل هنالك فاكهة يعني لا يوجد عندنا والله برتقال يابس ولا تفاح يابس إلى غير ذلك. نعم. ولو أطلق بطيخ وتمر وجوز لم يدخل هندي، يعني عندك عندما يقول واحد والله لا أكل جوزا، أكل جوزة مرة فطلعت له مثلا شيء من خشبة كسرت له درز، أم حلف ما يأكل جوز طول حياته، حلف في يمينه متى يحنى؟ لو أكل هذا الجوز، لكن لو أعطيناه قطعة من جوز هندي، جوز هندي معروف الجوز البيضاء التي في داخلها ماء طيب حلو، طيب هذا وهي تخرج في بلاد الهند، وأكثر ما يخطفها من القرود في بلادهم، فإنهم يعطونهم كيسا لكن يخطبونه من الأسفل، فهو يقطع ويعبئ في الكيس لكن صاحب الكيس يأخذ من الأسفل ويعبئ ما يشاء، فيعمل القرد في المجان عندهم. نعم، ولذلك هذا الجوز الذي عندهم، الجوز الهندي لو حلف لا يأكل جوزا، الجوز الصغير الموجود بقشرتين في بلادنا نصنعه في الحلويات، نصنعه في المندوس إلى غير ذلك، هذا الجوز هل يدخل الجوز الهندي؟ لا، لا يدخل أبدا. قال والطعام يتناول قوتا وفاكهة وأذما وحلوى. قال والله لا آكل طعاما، الله قال كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. الآن أي شيء اسمه طعام، الخبز طعام، الفاكهة طعام، حتى الماء أحيانا يدخل، ومن لم يطعمه، وهكذا قال ربنا سبحانه وتعالى. نعم، لذلك يتناول قوتا وفاكهة وأدما وحلوى. هذا إذا لو قال لا آكل طعاما فأكل من أي نوع فإنه يحلى، ولو قال لا آكل من هذه البقرة تناول لحمها دون ولد ولبن، قال لا آكل من هذه البقرة فذبحت، لا يجوز له أن يأكل من أي شيء فيها، لكن ولد الولد منها، لكن أكل منها والأكل من ولدها ولدت عجلا فذبحت فأكل وأكل هو، هل يحنى؟ لا. دخل عند صاحبها مثلا فقدم له كأسا من اللبن وكان من البقرة، هذا منفصل عنها. يعني عادة لما تقول أنا والله لا آكل من هذه البقرة تقصد من لحم هذه البقرة ولا تقصد من لبنها أو من جلدها مثلا أو من شعرها، لأنه لا يؤكل أصلا. كما لو قال والله لا آكل من هذه الشجرة فأخذ ورقة منها وأكل، هل يحنى؟ لا. لماذا؟ لأن القصد في الشجرة إنما يكون على الثمرة. قال فثمر دون ورق وطرف غصن، يعني أحيانا بعض الأطراف تبقى. اللهم إذا كان لا يؤكل في هذه الشجرة إلا ورقها معنى ذلك فإنه يحنث بالورق إذا أكله، يعني أحيانا يوجد ورق فقط وهذا الذي ننتفع به من هذه الشجر. إذا وجدت بعض الأشياء التي لها نفس الحكم يعني بالنسبة للورق، فهذا يعني قالوا في بعض بلاد الهند يوجد شجر لا ينتفع منه إلا بورقه، فإذا أكل منه الورق عند ذلك فإنه يحنث. ثم قال الشيخ فصل حلف لا يأكل هذه التمرة اختلطت بغيرها فماذا يفعل؟ والحمد لله رب العالمين.